بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، كتاب الثلاثة أصول. هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس، هذا للوجوب. قم فأنذر. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه قص ربك بالتكبير، لأنه قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك، فقدم المفعول على العامل فيه وهو الفعل، فدل على الاختصار. قال وربك فكبر. قال الشيخ معناها معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وضح. ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة أنحاء وله خمسة موارد. فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته، يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود، وأكبر من كل شيء في ربوبيته، في ملكه، في تصريفه لأمره، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، إلى آخر معاني الربوبية. هذا الأول. قال جل وعلا وكبره تكبيرا. الله أكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي. إذن قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته. الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون ما سواه، فإن العبادة صرفت لغير الله، فهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة. فتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول، وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه للإلهية. وتكبير وهو الثالث اعتقاد كما قال وربك فكبر أن ربك أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته، فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء. الأشياء لها أسماء، لكن أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك. أكبر يرجع الكبر هنا لأي شيء، لما فيها من الحسن والبهاء والعظمة والجلال والجمال ونحو ذلك. وكذلك في الصفات، فصفاته علا كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني له الاسم الأعلى وله النعت الأعلى. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا ونحو ذلك. فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته. كذلك قوله وربك فكبر يعني في قضائه وقدره الكوني. فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكوني أكبر، يعني أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة. وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم، يقدر الأمر بنفسه ويفعل الأمر لنفسه، فإن هذا يناسب نقص العبد. والله جل وعلا في قضائه وقدره فيما يحدثه في كونه فهو أكبر. الأخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وأمره، قال وربك فكبر تدخل فيها هذه الخمس. الأخير يعني اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر فيما أمر به ونهى وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم، أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة، يدخلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة، وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى له وربك فكبر. إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله، تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية، وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية، وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات، بعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا، وبعضها فيه شرع الله جل وعلا. إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد. إذا اجتمعت هذه الخمس في الفهم قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد، لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم، وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه. صار تفسير الشيخ هنا لقوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهو من التفاسير المنقولة عن السلف أنه صار ها هنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلالة. قال بعدها وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. فسر الثياب بالعمل. الثوب أصله في اللغة ما يثوب إلى صاحبه، يعني ما يرجع إلى صاحبه. سمي اللباس سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت عمامة، يسمى ثوب لأنه يرجع إلى صاحبه بالتباسه به حال لبسه. هذا أصل الثوب. ولهذا يقال للعمل أيضا ثوب، وتجمع على ثياب باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، فسر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي. أو قال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه، فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر، ألزم به إن صار ملازما له فملازمة ثوبه له. هنا اختار الشيخ أحد التفسيرين المنقولين عن السلف، وهو أن معنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وفسرت بطهر ثيابك من النجاسة. وثيابك فطهر هذا التفسير الأعم أنسب ها هنا لأنه يناسب ما قبله وما بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد، وما بعده فيه ترك للرج وهجر للأصنام والبراءة منه. بقي قوله وثيابك فطهر، فاتفاق الكلام وكونه جميعا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال، لأن ما قبله قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر ثم قال والرجز فهجر التي هي الأصنام والأوثان اتركها وتبرأ منها. صار الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد. بقيت ثيابك، بقي قوله وثيابك فطهر، لها تفسيران، تفسير للثياب بالثياب المعروفة، ثيابك طهرها من النجاسة، أو ثيابك التي هي الأعمال طهرها من الشرك. فصار الأنسب للثياب أن يفسر وثيابك فطهر بطهر أعمالك من الشرك، وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين، أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق، يناسب ما بعده وما قبله. واللغة لها محامل كثيرة، ولهذا اختلف السلف في تفسيراته. قال والرجل فهجر، الرجل الأصنام، وهجرها تركوها وأهلها، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، يعني ترك الأصنام وترك أهلها، والبراءة من الأصنام والبراءة من أهلها. قال والرجز فهجر، الرجز اسم عام لما يعبد من دون الله، قد يكون صنما وقد يكون وثنا. قالها هنا الرجز الأصنام، يعني أن قوله والرجز فهجر أي الأصنام اترك، ويلزم من ذلك أن يترك أهلها وأن يتبرأ منها ومن أهلها. الرجز الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم اسم، والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة الصورة عند كثير من العلماء، يعني الصنم يكون مصور على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة جن أو صورة شجرة أو صورة آدم أو صورة نبي أو صورة صالح أو طالح، يعني يكون على هيئة صورة أو صورة حيوان. فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة شيء مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله صار صنما. فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا يصلح صنما يعبد، لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة. قال وثنا يعبد لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة، فيكون الصنم ما له صورة، والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة، وهذا هو القول الثاني، فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما. وأخذوا هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت، قال جل وعلا إنما تعبدون، مخبرا عن قول إبراهيم لقومه، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، قد بين جل وعلا في آيات أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم، قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم. فهذا القول أدق، وهو الذي يختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة، وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. قال والرجز الأصنام، ومعلوم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الأوثان، لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله جل وعلا. وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو قومه ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض. لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو، ولا فريضة الزكاة على هذا النحو، ولا سائر التشريعات على هذا النحو. لم تحرم الخمر، ولم يحرم الزنا، ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا معنى قوله أخذ على هذا، يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، أخذ على هذا، على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد. ما كان يدعو فيها إلى الأعمال، لا إلى صلاة ولا إلى الزكاة، مع أنه كان له صلاة في ذلك. قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في 10 سنين تلك صلاتين في اليوم والليلة، أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل، يعني أحدها الفجر والثانية المغرب. وحملوا عليه قوله تعالى في سورة طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كذلك قوله في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ونحو ذلك من الآيات. أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء، كانت الصلاة ركعتين أول النهار وآخرة على قول كثير من العلماء. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء. المعراج معناه الصعود، عرج به إلى السماء يعني صعد به إلى السماء. ومن أسماء السلم والمرقاة التي يرتقى عليها من أسمائها المعراج، فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه. عرج به أي صعد به، ليلة المعراج يعني الليلة التي صعد بها، صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج، يعني على السلم. ذلك تسمية لليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج. عليه الصلاة والسلام أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به، الدابة ربطت عند بيت المقدس، ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج، يعني بالسلم الخاص الذي يقعد عليه إلى السماء. إلى السماء المقصود بها جنس السماء، يعني السماوات، حتى ارتفع إلى مستوى يسمع فيه صرير الإسلام عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قرب من ربه جل وعلا، وكلمه ربه جل وعلا بدون واسطة، ورأى عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله جل وعلا، ورأى الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وفي رواية أخرى قال نور أن أراه، يعني ثم نور فكيف أراه. وهذا من الفضل العظيم له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة ورأى الجنة ورأى النار في ليلة ورجع، والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك الماء، وبعد ذلك القدس إلى آخره. فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا. لهذا قال تعالى في الإسراء وهو من العجب في مكان قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع. وهذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب، ولا شك أنه محل عجب حيث ما كان عندهم من المركوبات، فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع ثم إلى بيت المقدس ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد؟ هذا لا شك أنه مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فرضت عليه الصلوات الخمس، يعني على هذا النحو، بعد أن فرضت عليه خمس صلوات وصبح صباحه في مكة نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها. قال صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني صلى سنة 10، 11، 12 من البعثة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. وعلى هذا نقف، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء يسمعه وقلبا خاشعا. أما بعد، قال قال الإمام رحمه الله تعالى وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى في مكة عليه الصلاة والسلام 3 سنين، يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه، قد حدث صفاتها أركانها واجباتها، وحد أوقات الصلوات بينت، جاء النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وبين له أوقات الصلوات. بعدها بعد 3 سنين من فرض الصلوات هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن أمر بذلك. وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتدع التاريخ الهجري كما هو معروف. لما أتى لهذا الموضع فسر الهجرة فقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا تعريفها الاصطلاحي. والهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه. ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشرك، يدخل فيه ترك محبة غير الله ورسوله، يدخل فيه ترك بلد الكفر، لأن المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه. أما في الاصطلاح قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام. وسبب الهجرة، يعني سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة، أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك مبينا للناس مخبرا انه يشهد شهادة الحق، لان الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها اخبار الغير، وهذا الاخبار يكون بالقول والعمل، فاظهار الدين به يكون اخبار الغير عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة. ولهذا كانت الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام واجبة اذا لم يستطع المسلم اظهار دينه، لان اظهار الدين واجب في الارض، وواجب على المسلم ان يظهر دينه وان لا يستخفي بدينه. فاذا كان اظهاره لدينه غير ممكن في دار فوجب عليه ان يتركها، يعني وجب عليه ان يهاجر. قال الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. اذا ظهر الشرك في بلد وصار غالبا يعني كثيرا اكثر من غيره صارت تسمى بلد الشرك، سواء كان هذا الشرك الربوبية او كانت الالهية او كان في مقتضيات الالهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حينما سئل عن دار الكفر ما هي. قال دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. وإذن إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالبا، ومعنى ذلك أن يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا الخير، فإن هذه الدار تسمى بلد الشرك. هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك. أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل ينظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها؟ وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام، فقال هذه الدار لا يحكم عليها أنها دار الكفر ولا أنها دار الإسلام، بل يعامل فيها المسلم بحسبه ويعامل فيها الكافر بحسبه. وقال بعض العلماء الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت أوقات الصلوات فإنها دار الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم قال لمن معه انتظروا، فإن سمع أذانا كفى وإن لم يسمع أذانا قاتل. وهذا فيه نظر، لأن الحديث على أصله أو أن العرب حينما يعلون الأذان معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق، لأنهم يعلمون معنى ذلك، فهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورفعوا الأذان بالصلاة معنى ذلك أنهم انسلقوا من الشرك وتبرعوا منه وأقاموا الصلاة. وقد قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دل ذلك على أنهم يعملون بمقتضى ذلك. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها، بل تجد الشرك كافيا فيه. ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات، أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيدا. والدليل على أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتضى الشهادتين بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. والأظهر هو الأول في تسمية الدار، ولا يلزم من أن من كون دار من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام، لا يلزم من هذا أن يكون بهذا حكم على الأمراض الذين في داخل الدار، بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا بالأغلب لظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه، خاصة في هذا الزمن، لأن ظهور الكفر وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، بل هو ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا أو عن تسلط الحكومات